مشكلة بينه وبين أخيه، يقول لي أخ أصغر مني إنما بيني وبينه جفوة والخصام مستمر بيننا وهو دائم السب والشتم، أنصحوني كيف أصاحب أخي وأكون أنا وهو على وفاق؟ ننصحكما جميعا بمراقبة الله والحذر من أسباب التهاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيبلغ هذا ويبلغ هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم تنفع الاعمال الى الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقول الله دعوا هذين حتى يصلحا. فالشحناء والتهاجم اسباب حرمان المغفره، فالواجب عليكما عدم التهاجر وأن تصطلحا فيما بينكما وأن تتوبا إلى الله مما سلف، وعليك أن تنصح أخاك عن السب والشتم، وعلى من يعلم ذلك من أقاربك وإخوانك ينصحوه حتى يدع السب والشتم. وإذا صلحت عنه وعفوت عنه فلك أجر عظيم، تعفو وتصلح وتسأل الله لها الهداية ولا تهجره من أجل حقك. ويجوز هجره ثلاثة أيام فأقل لا زيادة، ومع النصيحة والتوجيه لعل الله يهديه بأسبابه وبأسباب بعض إخوانك الطيبين الذين ينصحونه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.